يقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وأنبيه إيه محمد ولي ولي كفور كربوني متشينوا نمتكسانوا امتيوي كتك جهنم نكوهوكني مكازي مبايا كبيسة قد كان لكم آية في فئتين التقت حقيقة ilikuwa ni dalili kwenu nyinyi katika yale majeshi mawili yaliyopambana katika vita vya Badr. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'y al-'ain. Jeshi moja likipigana katika njia ya Allah na jingine la makafiri likiwaona zaidi kuliko wao mara mbili. والله يؤيد بنصره من يشاء رأي العين يعني كوكونا كوماتشو نا اللهم بانغوفو أمتكاي كونصرياكي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حكيكة كهاية من مازنغتيو كواتو وني وتنبوزي وني كفهامو نكتنبوها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. الله سبحانه وتعالى سيما وأنبي إيه محمد هاوما كفير ستغلبون متشينوا هابا دنيان وتحشرون نمتكسانوا سكوية قيامة ila jahannam utumbukizwe ndani ya moto wa jahannam wa bi'sal mihad nako huko ni makazi mabaya kabisa. Waqad dhakara Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar an 'Asim ibn 'Umar ibn Qatada anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma asaba min ahli Badr ma asaba wa raja'a ila al-Madina tuma sallallahu alayhi wa sallam pamoja na masahaba wake waliposhinda katika vita vya Badr, Allah akawapa ushindi mkubwa, wakawapata waliwapata wakauawa katika sanadidul kufr, miongoni mwao Abu Jahal na wengineo, na sabini wakawateka. Aliporudi Madina, jamaa al-Yahuda fi suqi bani Qainuqaa, Mtume sallama akawakusanya Mayahudi katika soko la Bani Qainuqaa. Mayahudi wakakusanyika. Waqala ya ma'ashara al-Yahud aslimu qabla an yusibakum ma asaba Quraishan. Na wanasihi msilimu kabla hayajawapata nyinyi yale yaliyowapata Makuraishi. Mkifanya inad na nyinyi yatawapata yale yaliyowapata Makuraishi. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. وسيغريك يا محمد أم بيجانا نكيبوندي كما قريش هوا جوي فيتا وتوتو بعد ولكتك فيتا هوا جاونا فيتا. إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. سيكو كياريبو كبيانا سيسي محمد وتجيوا سيسي الناني وتجيوا كوهو جواي كبيانا واتو كما سيسي إزي ديمو إزي تايفو واتو متاني ديمو زي مفانانا ديمو زي واتو مجينغو شوانا متوتو مجينغو تاكو بيجا وجو هايزو يوتو هانا وزالو كويني mimi sijui nitakufanya nini. Uliza kule, uliza utasikia mimi nani. Sasa mpaka ndani kaulize na uko hapa ha? Hamjaona watu namna hiyo, wako wengi humo. Uliza wewe, uliza, yani aweza kukufanya wewe kama mwagio maji ya baridi yani. Basi kama huwajui yani. Lakini vikichacha hapo wasema unyoa, unajua unyoa kama kuku ile jogoo akizidiwa yenua mnyoa kisha wao wakimbia. Sasa mfano wao ni kama Mayahudi. Mayahudi walikuwa waongo, wao wajua ndani ya nafsi zao kuwa ni waoga. Allah subhanahu wa ta'ala sema la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, wana hofu juu yenu kuliko hata Allah subhanahu wa ta'ala. Namna wanavyoogopa hawa, wawaogopa nyinyi kuliko wanavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu waoga sana, wapenda maisha. Yani akipatikana basi yule anayejifanya shujaa basi ni mmoja hivi, kama ilivyotokea katika vita vya Khaybar, akatoka mmoja katika Mayahudi, nimesahau jina lake, akaanza kujisifu kwa mashairi, ataka mubaraza, atokee mmoja huko tupigane naye mimi na yeye moja kwa moja. Wenzake wako ndani ya ngome huko, yeye anatoka. Akatoka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, na yale maneno ya kutisha, akamwambia ana alladhi samatni ummi Haidara kalaythi ghabatin karihi almanzara, mimi ndiye yule mama yangu nilipozaliwa aliniita Haidar. Haidar mama yake maana yake ni simba, alikuwa yuwajua kwa nini aniita hivyo. Kalaythi ghabatin, mimi ni kama simba wa mwituni. Karihi almanzara, sura yake mbovu kabisa. Kwa hivyo nikianza hapa, kwani kulichacha vita pale, katilia mbali kichwa, hata vikukaa muda mrefu. Akakatwa kichwa ile Myahudi, hakuna mwingine alitoka. Jamaa hao wakajifita kule ndani, waoga. Na ukiangalia vita vyote walivyopigana na Mtume sallam, walikuwa wakipigana wakiwa ndani ya nini, husun, wakiwa ndani ya husun, ndani ya yale majengo aliyojenga yale waita nini, ngome zile. Hawezi kutoka kupambana kama Makureshi. Makureshi angalau wanjaribu, Makureishi wanjaribu kidogo, wanatoka barabarani hivi, vita hivyo katandikwa. Sawa, hao wanaujisifu kuwa wao ni kuliko Makureishi, wakiingia katika vita na Mtume sana wajifungia milango, wasifunga milango, kisha wakakaa kule ndani miezi ikipita, kisha wataomba msamaha, tushatubu. Kama hao Bainu Qainuqaa, kenda ukisoma namna gani waliondolewa Madina wakiwa wadhalilifu sana. Kwa hivyo wakatoa jeuri hizi kwa Mtume sallam. Mtume sallam akavumilia maneno yao. Fa anzalallahu fi dhalika min qawlihim qul lilladhina kafaru, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kwa sababu ya maneno yao haya waliyosema, waambie hao waliokufuru, satughlabuna, iko siku yenu na nyinyi pia mtashindwa, watusharuna ila jahannam, na kesho kiyama mtakusanywa mtumbukizwa ndani ya moto wa jahannam, wa bi'sal mihad, mpaka kauli yake li ulil absar. ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية. الله سبحانه وتعالى أوامبيا حقيقة إليكوا ندليل كونو نيني أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره. أي ما يهود من نوسيم من نهايو kumjibu Mtume za sallam, kulikuwa kuna dalili ya wazi katika kile kilichojiri baina ya Mtume sallam na Makuraish katika vita vya Badr. Kuna alama ya wazi kuwa Allah ni mwenye kuipa izza na nguvu dini yake na kumnusuru mtume wake na kudhihirisha na kulifanya likashinda neno la la ilaha illa Allah na kulifanya liwe juu jambo lake. Fi fi'ataini ay ta'ifataini, katika makundi mawili, iltaqata ay lilqital, yaliyokutana kwa ajili ya kupigana vita. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa humul muslimun, kuna upande mmoja jeshi ambalo lapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ukhra kafiratun wa hum mushriku quraish yawm badr, na upande wa pili jeshi la makafiri wapijana katika njia ya shetani, nao ni washirikina wa Quraysh katika vita vya Badr. Wa qawluhu yarawnahum mithlayhim ra'y al-'ayn, qala ba'd al-'ulama fima hakahu ibn Jarir, يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم wale washirikina walikuwa wakiona kwa macho yao kuwa wale waislamu idadi yao ni mara mbili yao yani Allah amewafanya washirikina waone waislamu ni wengi kumbe wao wako mara ya tatu yao ile idadi yao iko mara ya tatu ya waislamu lakini wao wakaona kuwa masahaba wa Mtume sallam wakiwa pamoja na Mtume sallam ni mara mbili ya kwa hivyo wao walikuwa 1000 kwa mfano wao wana masahaba wako ngapi kama 2000 na kumbe wako 300 na yaraunahum mithlihim ra'y al'ain yani kwa macho wao na hivyo hii ni kauli ya kwanza na hili alilifanya Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni sababu ya kuwanusuru waislamu والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد هكو وإسلام ديو ونوال وشركين نمرنبيل ياو كتك إدادي ومع هذا نصرهم الله عليهم نبموجنا هايو الله أكا ونصور قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا تليوون وشركين سكوية تكوون إذا دياو إكو مرادوف يتو مرامبيد يتو ثم نظرنا إليهم كش بعداي تكيو تزمعيذ قبل يفيتا فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا تكوون كنكوان بحوة تزيري تكومتم موج يعني إذا دياو إما شوكا وذلك قول تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يعني كوهاوا الله أونيشا wale ni wachache na kwa wale Allah aonesha hawa ni wachache ili wazidi kukaribia waje kichinjoni ah watu wangapi kwa ni wale 70 tu hivi twendeni tu atawamaliza mara moja na huko masahaba wakitizama na wale kama 70-100 hivi tuamalize tu hawa ikawa kwao ni nusra na hawa ikawa kwao ni kujipeleka katika kuangamizwa وقال ابو اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال لقد قللوا في اعيننا حتى قلت لرجل الى جانبي تراهم 70 مسعود اسمع walifanywa wachache katika macho yetu wale washirikina wa Quraysh mpaka nikamwambia mwenzangu ubavuni hivi waona Umar salama hivi waona idadi yao wale washirikina wafika 70 ibn mas'ud amwambia mwenzake uko ubavuni qala urahum 100 sami nafikiria wale 100 hivi sini hapo hapo tu 70 100 sio qala فأسرنا رجلا منهم تكاتكا كاتكا ماتيكا بنا موجا كاتكا مقريش فقلنا كم كنتم تكامريزا مولكوا وانغابي كويني قال ألفا سيماتو لكوا ألف لكن سيستو ليوانا كما 70 يا مميا يعني وچاچي نهي الله ألي وفانيا وونهيفي إلي وزيدي كوباتانغوفو يكويزا كوبيانا مقريش كوني عمزاكي الله كوفانيا وونه نمنايو فسبحان الله نمنا أنا بنصور جيشي لك ثم صحابة متون سلم ولشكمانا كساوساوا نديني الله سبحانه وتعالى إيمان زاوز لكونا نقوف ولشكمانا نما أمريش بالله نما فنزو أمرو محمد صلى نسيكو إلي وإسلام وترودي وكما مفنواه الله أتوا نصور الله أتوا نصور سيكو إلي وترودي وكما مفنواه أما يكيو كنا معاصي بس نصركم بعد سنة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لكن كنيوم يشاكي واتوكفاما كتك معصية بس وتنجي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا عجب ذنب موية عجب إما فاني جيشي زيما لكوا موانزو لأنكو شيندوا قبل الله كوا فنصر كتك فيتا في حنين dhambi ya kujiona tu sisi tuna mangapi hebu zihesabu bid'a tu zilizoko dhambi ya bid'a ambao ni mbaya zaidi kuliko hata hiyo dhambi ya ujub, yani katika madhambi makubwa. Hii ni bid'a katika dini. Hawa watu wa bid'a ni kama anavyosema Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah, panya bwana, watu waziba wao kazi yao kutoboa tu huko na kutoboa huko, kitoboa huko, panya bwana. Tena kiregelea unchekeshe yule mzee, Allah yarhamu, mzee asema panya bwana, panya, panya, hawa panya bwana. Si mimi Sheikh Abdullah Al-Farsi, sasa kama utakulaumu la umuko, si mimi nanukuu tu maneno ya mzee wetu, Allah yarhamu, lakini alizungumza kweli. Dini ishakamilika, wewe wataka kuongeza, si watoboa wewe, wewe panya. Sasa wewe ukiongeza ndio waharibu hivi. Sasa hawa watarajia vipi nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati kuna watu kama hawa? Ndio maana watu wengine hawaelewi kwa mbona mazungumzo watu wa bid'a wako wale makafiri. Hawa ndio watu waribia hawa ndani ya nyumba. Wewe wataka kuanza kupambana na watu nje, na kuna mtu hapa yavunja ukuta. Kuna mtu ndani ya nyumba avunja ukuta maadui waingie. Si mwanzo tumzuie huo mwanzo, hebu tulie wewe. Ukivunja huko tutaangamia sote. Mzuie. Umeona? Ama ukisema kwa shauri zake bwana, mwache, ama tuungane, mwache tuwavunje alafu mimi nitamsaidia kidogo. Hatuwezi kukubali. Sasa hapa mwanzo mpaka patengezwe ndio watu wapate nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر كلا كوني كتك ما كوني ما يلي لبوون وانزاك رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعفين منذ الإسلام ولوون وشركين وكوين زايد كل كواهو مرمبيل ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل نهي جانب الله للفانيا إلي وامتقمي الله na watake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kuwashinda hawa isipokuwa kwa iana, kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakamtegemea zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa waliwaona maadui wao wako mara mbili yao. Waraa almushrikuna almu'minina kadhalika, na upande wa pili washirikina pia wakaona waislamu mara mbili yao kama vile waislamu waona wao mara mbili yao. Liyahsula lahumur ru'bu والخوف والجزع والهلع. Upande wa pili kule sasa kile alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala ni kutia hofu katika nyoyo zao wakati wa wasiwasi, wakawa wana hofu ndani ya nyoyo zao, wamekata tamaa ya kushinda katika vile vita. Thumma lamma hasala at-tasaffu, kisha safu hizi mbili ziliposimama upande ule na upande huu, والتقى الفريقان ما كن مويدي عليك كتانا قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء الله أكوفني هوا ووني هواني وچاچي وهؤلاء في أعين هؤلاء نهاوا كونا والي وچاچي ساسي كوكي نيومي زيدي بكاربيانا صافو هوا كسيم ونا والي وچاچي تو نوالي بيو كسيم والي وچاچي كوليكو سيسي ليقدم كل منهما على الآخر إلي كلا موجة مسنجلي كريب من ذاك ليقضي الله أمرا كان مفعولا الله أبتش أمر ياك أم اللزيم يبتش أكبتش قدر ياك الله سبحانه وتعالى أي ليفرق بين الحق والباطل يمويل لفنيك إلي الله أفرقش بين حقنا باطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ظهريشا نكلفانيا شيندي نينو لا إيمان نكلفانيا ذريليفو تشيني نينو لا كفر ويعز المؤمنين ويذل الكافرين نوبي عزا ننقوف وأميني نكو ذريليشا مكافير كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Allah aliwanusuru, kumbukieni katika vita vya Badr wakati mlikuwa wadhalilifu, Allah akawanusuru. Mlikuwa wachache, Allah akawanusuru subhanahu wa ta'ala. Hii neema Allah wakumbusha. Waqala ha huna, na hapa sema wallahu yu'ayidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la ibratan li ulil absar, ay inna fi dhalika la mu'tabaran لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Katika hayo muna mazingatio kwa wale wenye ufahamu, wenye utambuzi ambao uwasaidia wao na kuwaongoza katika kufahamu hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake na kadari yake inayopita katika kuwanusuru waja wake waumini katika uhai huu wa dunia na kesho watakaposimama mashahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa na kusema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Hii ni ahadi Allah ameitoa kumnusuru mtume wake na wale walioamini pamoja na mtume wake, sababu wakifuata mwenendo wa mitume wao Allah atawanusuru Waislamu. Lau kama watarudi wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile inavyostahili kufuatiwa, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Watu wakamfuata mtume sallam haki ya kumfuata, basi hii ahadi ya Allah wataipata, Allah atawanusuru juu ya maadui zao. Lakini maadamu kuna wanaokhalifu, basi bado nusra iko mbali mpaka watu wajitengeneze. Siku wakijitengeneza na Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.